ما صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي به ما أحدا يجعل ما بين رجليه أو يصلي فيهما. باب الصلاة على الخمرة. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن الشيبان عن عبد الله بن شبان حدثني ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائم ربما أصابني فأنظر إلى سجد وكان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الحصير. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني رجل مخر وكان وغنى لا أستطيع أن أصلي معك وصنع له طعاما ودعاه إلى بيتي فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك فنوحوا له طرى حصير كان لهم فقام فصلى ركعتين. قال فلان جاره بأنس بن مالك أكان يصلي الضحى؟ قال المرأة صلى إلا يومئذ. حدثنا مسلم وإبراهيم حدثنا مثنى بن سعيد البراء وحدثني قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدرك الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وحصير تنضح بالماء. مراد الصلاة الفرض أو صلاة نفل كان يصلي عليه وسلم وشيء الفرض تدرك الصلاة ومراد لا يعني فريضة أو نفل كان يصليها في وقت فتدرك الصلاة أحيانا أن يجيء وقت صلاة النفل. مقصود الضحى الضحى أنت هو غار الشيء ماشي. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بما الإسناد والحديث قال حدثنا أبو أحمد الزبيدي عن أبي المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفرة المذبوة. باب الرجل يسجد على ثوبه. حدثنا أحمد بن محمد رحمه الله حدثنا بشر يعني بن المفضل حدثنا غالب قطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك قال انا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من الارض فسق ثوبه فسجد عليه. باب تسوية الصفوف. حدثنا عبد الله بن محمد المهدي حدثنا قال سعد سليمان عن شعب حديث جابر بن سمرة الصفوف المقدمة فحدثنا عن المسيب بن رافع عن تميم بن طلبة عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون للصف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير يقول أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرايت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبه صاحبه وكعبه بكعبه. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا بالصفوف كما يسوي ما في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظننا أن قد أخذنا ذلك وفقهنا أقبلنا بيوم من وجهه ذا رجل منتبل بصديق فقال لو تسوون صفوفكم أما يقال أن الله بين وجوهكم. عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحيه الى ناحيه ينزع صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول ان الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الاول. حدثنا ابن معاذ حدثنا خالد بن النهاري حدثنا حاتم وعن ابي يعني ابي صغيرة عن سمعت سمعت النار يعني ابن ابي صغيرة شو الشارع لك صغيرة جعلنا به صغيرة لمهملة ومعجمة مكسورة من مسلم أبو يونس القشيري وقيل الباهلي مولاه البصري وأبو صغيرة أبو أمه وقيل زوج أمه اتقى أبو معين وأبو حاتم والنسائي وابن سعد وعلى أحمد ثقة ثقة فذكر محبان الثقة. حدثنا حاتم يعلن ابي صغيرة عن سمعت سمعت جمال بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سمعت جمال بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي عليه صفوفنا اذا قمنا للصلاة فاذا استوينا كبر. حدثنا عيسى بن ابراهيم الرابطي حدثنا هو بالحام حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث وحديث ابن وهب اتى معاوية بن صالح عن ابي الزاهدية عن شعير بن مرة عن عبد الله بن عمر قال قتيبة عن ابي الزاهدية عن ابي شجرة لم يذكر ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحالوا بين المناكب وشدوا الخلل ودينوا بأيدي إخوانكم لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم ولا تذروا فوجات الشيطان ومن وصل صفا ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال أبو داود أبو شجرة كثير من مرة حتى لنا مسلم بزيادة قال أبو داود ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل من كبيه حتى يدخل في الصف. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبانا قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بيننا وحادوا بالعناق فوالذي نفسي بيده إني أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأن الحدث. حدثنا وليد الطيالسي وسليمان وهم قال من خلل أم شلل؟ إني أرى الشيطان يدخل من خلل الصف أي في درجة وعندي قال الشيخ بفتحتين أي فرجة خلل الصف بفتحتين أي فرجة أو كثرة تباعدها عن بعض كان من خلل الصف. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن لصاحب مقصورة قال صليت إلى جنبي أنس بن مالك يوما فقال فقال هل تدري لما صنع هذا؟ فقلت لا والله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول استووا واعدموا صفوفكم. حدثنا مسدد حدثنا حميد بن اسود حدثنا مصرف ثابت عن محمد بن مسلم عن انس بن هذا الحديث قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه اخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم اخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. حدثنا محمد بن سليمان الانباري حدثنا عبد الوهاب عن ناطا عن سعيد بن قتاده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن بالصف المؤخر. حدثنا ابن بشار حدثنا ابو عاصم حدثنا جبر بن يحيى بن ثوبان اخبرني عمي عمار بن ثوبان عن عطاء بن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أيركم مناكب الصلاة باب الصفوف بين الصواري. قال أبو داود جعفر بن يحيى من أهل مكة. جعفر بن إيش؟ بن يحيى من أهل مكة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الصفوف بين السواري. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع انس بن مالك يوم الجمعه فدفعنا الى السواري فتقدمنا وتاخرنا فقال انس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من يستحب ان يلي الامام في الصف وكراهيه التاخر. نعم كون الصفوف تصوير حتى يلعب كثير اخبرنا سفيان عن الامس عن عماره بن عمير عن ابي معمر عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم هم الاحلام والنواح ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زرعين حدثنا خالد عن ابي معشر عن ابراهيم عن عقبه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وسال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم واياكم وهيشات الاسواق. حدثنا عثمان بن ابي شبه حدثنا معاويه بن هشام حدثنا سفيان عن اسامه بن زيد عن عثمان بن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقط الأسواق شاح الأسواق. نعم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. باب مقام السجان من الصف. حدثنا عيسى بن شادان حدثنا اياس بن فقار حدثنا عبد العلاء حدثنا قرة عن خالد حدثنا بدير حدثنا شهر بن حوشب حدثنا ايش قرة عن خالد عندنا قرة لا قرة بن خالد مو قرة بن خالد قرة بن خالد شنك قرة بن خالد شو الشارع؟ الله أنا قل الله بن خالد الشرق الأسلام تقول حدثنا عبد العلاء حدثنا قرة بن خالد بن خالد حدثنا بدير يبعدون عنه إذا وجد الصبيان أحسن أما اللي يليني منكم أولو الأحلام لكن بشار في الحق على أن أولو الأحلام أنه يتقدمون الله لي أشياء ماشي نعم. حدثنا عشر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن قال أبو مالك الأشعري ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف الغلمان خلفهم ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال هكذا صل ثم قال هكذا صلاة. قال أبو العلاء لا أكذا. ثم قال هكذا صلاة. قال أبو العلاء لا أحسبوا إلا قال أمتي. صلاة عندك شو الشارع صلاة أمتي وإن شاء الله إنك الصلاة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أي مثلما صليت لكم صلاة. قال عبد العلاء الراوي لا أحسب أي شيخي قرة بن خالد إلا قال أمتي أي هكذا صلاة أمتي. وهذا الحديث يدل على ترتيب شهور الرجال والغلمان والنساء. باب صف النساء وكراهة التأخر عن الصف الأول. وكراهة التأخر عن الصف الأول. حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سويد بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الرزاق عن كلمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يغفرهم الله في النار. حدثنا موسى بن إسماعيل شو الشارع على هذا؟ حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الرزاق عن كلمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول أي لا يهتمون لإدراك فضيلة الصف الأول ولا يبالون به حتى يؤخرهم الله أن يجعلهم الله آخر الأمر في النار أو لا يخرجهم الله من النار بأوله أو يؤخرهم عن الداخلين الجنة بإدخالهم النار أولا أو يؤخرهم في النار أي يوقعهم في أسفل ما للمؤمنين من درك النار. حدثنا موسى بن إسماعيل أي ما تكلم عليه حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نورة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابي تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي ويتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. باب مقام الإمام من الصف. حدثنا جبر بن مسافر حدثنا ابن أبي بديك عن يحيى بن بشير بن خلال حدثنا ابن أبي فديك عن يحيى بن بشير بن خلال عمه أنها دخلت على محمد بن عبد القرظي فسمعته يقول حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والست الإمام وشد الخلل. باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرتان الى اهل بن سعد عن عمرو بن راشد عن وابصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد قال سليمان بن حرب الصلاه باب الرجل يركع دون الصف ما دخل مع الإمام في الصف قبل السجود ما أتبقى لكن عنده شيخ في عدم الصلاة في الوقت إيش؟ يعني سنعلى في يعيد الصلاة على مطلق لا خلال من الشهر لا لا صلاة للمنغرب خلال الصف لا خلال الله ضد الحديث باب الرجل يصلي وحده خلف الصف حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرتان إلى آل بن إساب عن عمرو بن راشد عن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره ويعيد قال سليمان بن حرب الصلاة باب الرجل يصلي وحده خلف الصف هل يجوز صلاته ام لا حدثنا سليمان بن عرب حسن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرتان الى ابن اسحاق عن عمرو بن راشد الاشجعي ابو راشد الكوفي ذكر محبانا بالثقه عوابصة بكسر الموحده ثم مهمله ابن معبد بن عبده بن الحارث الاسدي اسد خزيمه وبدا النبي صلى الله عليه وسلم سنه تسع ثم رجع الى بلاد قومه ثم نزل الى جزيره صحابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد قال سليمان بن حرب الصلاه اي زاد سليمان بن حرب في حديثه بعد قوله ان يعيد له الصلاه أي يعيد الصلاة وليس هذه الزيادة في حديث حفص بن عمر واختلف السلف في صلاة المأموم خلف الصف وحده فقال طائفة لا يجوز ولا يصح ومما قال بذلك المقعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وحماد بن أبي ليلى وحماد بن أبي ليلى وكيع أجاز ذلك الحسن البصري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي تمسك القائلون بعدم الصحة بهذا الحديث وبحديث علي بن شيبان الذي أخرجه أحمد بن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك لا صلاة لمنفرد خلف الصف واستدل القائلون بالصحة بحديث أبي بكر الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد في هذا الحديث أنه ركع دون الصف فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة فلو كان من صلى خلف الصف لا تجزئه صلاته لكان من دخل في الصلاة خلف الصف لا يكون داخلا فيها ألا ترى أن من صلى على مكان قذر أن صلاته فاسدة ومن افتتح الصلاة على مكان قدر ثم صار إلى مكان نظيف أن صلاته فاسدة فكان كل من افتتح الصلاة في موضع لا يجوز له أن يأتي الصلاة في بكمالها

قال فركعت دون الصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. اشكال الشارع على هذا ابن القيم يورد عليه ان الرسول امر من صلى خلف الصف بالاعاده، لكن يقول هذا لا يصح، لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاعاده، ولا لو صح لكان حاشم للنزاع. نعم. وش هذا الحديث الاخرى؟ حدثنا حميد بن مسعده ان يزيد بن زرعين حدثهم، حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن زياد بن حسان كما في نسخه قال اعلم مشكوك الشفه العليا. حدثنا حسن البصري ان ابا بكر حدث انه اي ابا بكر دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع. الاعلم هو مشكوك الشفه العليا، والافلح ومشكوك الشفا السفلى. فإذا كان انشق بطن من فوق يسمى أعلى، وإذا كان من أسفل يسمى أفلح. وهذا معنى قول ابن الزمخشري، قول الزمخشري في قصيدته المعروفة، كان يشكو من زمانه وأهل زمانه، يقول تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم، إلى أن قال ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. ومذ أفلح الجهال يعني صارت الكلمة للجهال، وأنا عرفت أني ميم، والأيام أفلح مقطع مقطوع برطمها الأسفل، وأعلم مقطوع براطمها الأعلى. فالأيام مقطعة براطمها الأسفل، فالذي مقطوع برطمها هو يستطيع يقول ميم؟ يقول ما يقدر يقول ميم، يقول أنا ميم والأيام تقطعت براطمها ما عاد تستطيع تقول ميم. نعم. قال أبو بكر ركعت دون الصف أي خلف الصف قريبا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا، دعا له بالحرص على العبادة لأنه محمود، ولكن بحيث يوافق الشرع، فإن حرص على العبادة بوجه الله يوافق الشرع المذموم. ولهذا قال ولا تعطي حتى المثنى في الفضل وضم العين. المهملة نهي من عاد يعود أي لا تعد أن تركى دون الصف حتى تقوم للصف. فما قد الطحاوي عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركى دون الصف حتى يقل مكانه من الصف، ويحتمل ويكون معناه ولا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيا يحفظك فيه النفس. وقيل لا تعدي طالما الى الصلاة، وقيل معناه لا تعد لا دخولك في الصف وانت رافع، فانها كمشيت الباعث. قال القاري وروي قال القاري وروي ولا اصبر رد ردها الاول كلام الطحاوي. كما قد الطحاوي عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يقل مكانه من الصف، ويحتمل ويكون معناه ولا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيا يحذبك به النفس. وقيل لا تعد في إبطاء المجيء إلى الصلاة. إيش وقيل لا تعد إيش؟ في إبطاء المجيء إلى الصلاة. وقيل معناه لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت رافع، فإنها كمشية البائن. قال القاري وروي ولا تعد بسكون العين ولم الذات من العدل، أي لا تسرع بالمشي إلى الصلاة واصبر حتى تصل إلى الصف من مشرع الصلاة. وقيل برمي التاء وكسر العين من الإعادة، أي لا تعد الصلاة التي صليت. نعم.

له حكم مرفوع. انظر عاد شاهد نعم ماشي. اصل الشيخ من جهه قواعد الاصول هل له حكم مرفوع؟ اذا قال من السنه كذا كذا نعم. يجب على حسين لا تعجب. ايش؟ لا تعجب العاده. كذا. ما في الحديث ركع أنه ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف والرسول كان يصلي فقيل لا تعدو. ما في الحديث ما يساعده ما في الحديث لأن الرسول لم يعلم عنه هل يعدو أو ما كان يعدو. فالرسول مشتغل بالصلاة وما هو إلا أن ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فكون جاء يعدو قبل أن يركع ما في الحديث ما يدل عليه. لا تعود يعني محتمل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن أن أبا هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فرفع دون صف ثم مشى إلى الصف فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قال منكم من رفع دون صف ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكر أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فزادك الله فرصا ولا تعد. باب ما يسجد المصلي حدثنا ايش؟ قال أبو داود زياد أعلم زياد بن فلان بن قرة وهو ابن خالة موسى بن عبد ايش؟ قال أبو داود زياد أعلم زياد بن فلان بن قرة وهو ابن خالة يونس بن عبيد. طيب نعم. لم يبين لك ما شاء الله. ما شاء الله. باب ما يسر المصلي حدثنا محمد بن كثير أبي وأخبرنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبي طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت بين يديك مثل مغفرة الرحل فلا يمرك من مر بين يديك. حدثنا الحسن بن علي نقرنا عنه الباقي عن ابي بريد قال آخرة الرحل قال آخرة الرحل ذراع كما فوق. أحسن ويوم حب سترة ويوم عمل سترة ما ينبغي لابد من شفاء الأولى لابد من شفاء لكن لو فرضنا نجع سترة صار صحيح لكن لا ينبغي أن يتخذ سترة. لا عنده سنة مؤكدة. حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذ الأمراء. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يدي أنس أخر ركعتين والعصر ركعتين يمر خلف العنزة المرأة والحمار. باب الخط إذا لم يجد العصا. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مهضل حدثنا إسماعيل بن أمية حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريث يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينسي العصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا علي يعني بن المديني عن سفيان إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عبد حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر. نعم. قال فذكر حديث الخط قال سفيان ولم يجد شيئا نشد به على الحديث ولم يجد إلا منها قال قلت لسفيان انهم يختلفون فيه. تذكر ساعه ثم قال ما احفظ الا ابا محمد بن عمرو. قال سفيان قدم هنا رجل بعدما مات اسماعيل بن اميه فطلب الشيخ ابا محمد حتى وجده فساله عنه فقلق عليه. قال ابو داود وسمعت احمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مره فقال هكذا عرضا مثل الهلال. قال ابو داود وسمعت مسددا قال قال ابو داود الخط بالطول. حتى لنا عبد الله بن محمد الزهري حتى لنا سفيان بن عيينة. قال ابو داود وسمعت احمد بن حنبل وصف الخط غير مره فقال هكذا يعني بالعرض طورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا. راجع هذه المسجد هذا